أنه ليس هو الذي أورد عليك هذه المشكلة، إذا لا يملك أن يرفعها أيضا. لا ترفعن إلى غيره حاجة هو مريدها عليك، فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا؟ إذا كان ربي عز وجل مثلا الابتلام بضيق الصدر، إذا ينبغي أن أسأله هو أن يكشف عني هذا الضيق الذي ابتلاني، هو الذي يكشف عني هذا الابتلاء. إذا كنت أعاني مثلا من ألم أيا كان نوعه، ينبغي أن أسأل نفسي بابي أبي بدر من الذي ابتلاني بهذا الألم؟ يعني إذا كان جاري ثبت أنه هو الذي ابتلاني، أذهب إليه منطقي أن أسأله كما ابتليتني بهذا الألم يا أخي ارفع عني هذا الألم. لكنك عندما تبحث ستجد أن الناس كلهم لا علاقة لهم بهذا، الذي ابتلاك بهذا الألم مالك الملك الذي يدير هذه المملكة ألا وهو الله سبحانه وتعالى. إذا فتوجه بطلب رفع هذا البلاء إليه. نعم، كيف يرفع غيره ما كان هو له واضعا؟ من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعا؟ الذي لا يستطيع أن يداوي نفسه كيف يستطيع أن يداوي الآخرين؟ لا يستطيع. الذين لا يستطيعون أن يرفعوا الجفاف والقحط عن أراضيهم كيف يقبل العقل ويقبل المنطق أن نطلب منهم أن يرفعوا الشدة عما نحن؟ منطق هذا ابن عطاء لا الآن يتكلم بالعلم، يتكلم بالموازين المنطقية الآن، ولا يتكلم بالغيبيات ولا بقضايا قال الله وقال السنة، يتكلم بالمنطق وبالعقل. هذه الحقيقة هل هنالك من يناقش فيها؟ أتصور أنه لا يمكن لعاقل موضوعي النزعة أن يناقش في هذا الكلام بشكل من الأشكال. بقي أن نمحص في الموضوع ذاته الابتلاءات التي تأتينا من أين تأتينا؟ ينبغي أن نبدأ قبل كل شيء نعلم من أين يأتي البلاء حتى نطلب من نفس الجهة رفعه. فإذا الأول خطوة هو أن نتساءل من الذي يبتلينا بالشدائد عندما يبتلينا، ونسأل الله العفو والعافية. من الذي يبتلي الإنسان بالأمراض؟ من الذي يبتليه بضيق الصدر؟ من الذي يبتلي الأمم أو الدول أو المجتمعات بالشدائد بالأخطار بالأعداء بالمخاوف أيا كانت؟ من؟ هذا السؤال ينبغي أن نجيب عنه قبل كل شيء إجابة علمية دقيقة. بعد أن نجيب نعلم إذن أين نتجه لنطلب رفع هذه المصائب. طيب من الذي يبتلي، من يبتلون من الناس أفرادا أو جماعات بالشدائد أيا كان نوعها، إن كان مرض، إن كان فقر، إن كان حلم، إن كان خوف، إن كان ضيق في الصدر، إن كان عدم استقرار في الأرض، إن كان قحط، إن كان سنوات عجاف، إن كان أيا كان، وإن كان عدو ابتليت به، من الذي يرسل على الناس هذه المسائل؟ الجواب نحن ولله الحمد كنا قد طرحنا هذا السؤال على عقولنا واستعنا بالعلم، فكان الجواب أن الذي يتصرف في الكون كله، يعني الذي يرسل الشدائد، يبتلي الناس بالشدائد، والذي يرفع الشدائد ويستبدل بها الخير من هو الله. هل نحن بحاجة إلى أن نفتح هذا الملف من جديد؟ كل ما يعلم ذلك. نعم، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. نعم، الله سبحانه وتعالى يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. إذا الشر الذي تجده علما بالله، والخير الذي تجده كله آت من عند الله. دعك من الوسائل، دعك من الصور، اخترق الصور وانتهي إلى العمق، ستجد أن هذه المملكة تديرها يد واحد وهو الله عز وجل. وكل من عدا الله جند. وإذا أردت أن تقف أمام حقيقة جامعة بعبارات وجيزة مختصرة، فقف أمام قول الله وهو يعبر عن هذا المعنى. يصف ذاته العلي، يقول: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، مثل قوله تعالى: خلق كل شيء فقدره تقديرا. هكذا قال موسى لفرعون: ربنا. سألوه: من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قال: نعم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه نظره ثم هدى، أي سيره في وظيفته التي أقامه عليها. إذا كل ما في الكون من الله. نعم، ورحم الله ذاك الذي كان يقول: ألا يا أيها المحجوب عنا تأمل ما ترى، فالكل منه. نعم، عرفنا ذلك. إذا السقم من الله، والعافية إذا من الله، الفقر من الله، الغنى من الله، القلق والخوف من الله، إذا الأمن والطمأنينة من الله. نعم، استقرار الإنسان على الأرض والوطن من الله، والخوف أيضا من الله. الجفاف الذي يبتلي الله عز وجل به العباد والبلاد من حين لآخر من الله. إذا الخير الذي عند بعد ذلك أيضا من الله. إذا ثبت هذا، فمن الذي نترك بابه لمسألة؟ واحد مؤثر المنطق، واحد ألا وهو الله سبحانه وتعالى. نقطة الضعف التي يصاب بها الإنسان هنا تجعله ينسى هذه الحقيقة الواضحة، ما هي؟ عالم الأسباب، الوسائل. هذه الوسائل تجعلنا في بعض الأحيان ننسى الأصل ونحبس أفكارنا مع الوسطاء، لكن هذا غلط، هذا غلط، ليس غلط، هذا لون من ألوان السطحية والسذاجية عند الإنسان. أضرب لكم مثلا: جاءك سائل بريد، أعطاك رسالة، نظرت وإذا فيها حوالي ما يجي مبلغ كبير من المال. من الذي أعطاك هذه الرسالة يدا بيد؟ سائل بريد. طيب، عندما تفتح الرسالة وتقرأ وتجد الحوالي مرسل بكذا، نعم مبلغ كبير من المال، شعورك القلبي يشكر ساعي بريد المسكين اللي عم يجيب ويخرج من بيت لبيت لبيت وعم يعطي الرسائل، ام يشكر الذي ارسل اليك هذه الحوالي؟ وطبعا انت لا ترى، من تشكر؟ والله اذا كنت من النوع البسيط الساذج تجي لك موظفين ساعي بريد وتعتبر انه هو اللي اصدق عليك وهو اللي اعطاك وهو اللي اكرمك بمليون ليره وهو، يعني مبين هالشيء من يده يضعفك. لكن لما عندما تكون عاقلا مدركا تتعامل مع عقلك تنسى شعر بريد وكانك لم تره. عقلك وخيالك وفكرك وشعورك وحبك كل ذلك يتجه الى من؟ الى هذا الذي ارسل لك من بلده هذه الحياه واتلاقرا وسخر لذلك نعم مؤسسات البريد من بلد الى بلد ثم سخر لذلك هذا الموظف البصير فجاء يعطيك هذا الامر. اليس هذا واضحا؟ قيل لك اذهب الى البنك فاستلم مبلغا من المال اتاك. ذهبت الى البنك، ذهبت الى الشباك الذي قيل لك ينبغي ان تذهب اليه ليصرف لك هذا المبلغ. الموظف وراء هذا الشباك راى اسمك وراى الرساله التي عندك واعطاك هذا المبلغ. اذا كنت سطحيا ساذجا تعشق هذا الذي اعطاك هذا المبلغ الواقف وراء الشباك الموظف البسيط يعني. واما اذا كنت عاقلا تنظر الى الرساله، تنظر الى الشيخ الذي جاء من رئيس الجمهوريه جائزه ماليه ارسلها اليك لامر ما لسبب ما اكرمك لامر ما. طيب انت لم ترى رئيس الجمهوريه ولا راك ولا جلست اليه ولا اعطاك يدا بيد لكن سخر لذلك مؤسسته. نعم عندما تكون عاقلا تتعامل مع عقلك تتجاوز هذه الوسائل نعم هؤلاء الموظفين هذه السلسلة نعم من الشؤون الإدارية التي استخدمها ذلك الرئيس ليصل إليك هديته أو جائزته. هذا الكلام واضح طبعا. يعني الإنسان يشكر الواسطة لا شك، لكن شكرك للواسطة لا يبلغ معشار شكرك لمن؟ للمصدر. نعم أنا عندما يأتيني سائل بريد أعطيني هذه الحوالي ربما أضع يدي في جيبي يكرمه بمبلغ 100 ليرة. نعم لأن واسطة، واسطة خير. هذا معنى قول رسول الله لم نشكر الله. لكن حبي وشكري وتوجهي كل لمن؟ للذي ارسل الي الحوالي، او بالنسبه للمثال الثاني لهذا الرئيس راسا يرسل له بقيه شكر. اليس كذلك؟ انا اسال اي عاقل ما الفرق بين هذه الامثله التي اذكرها للتقريب وبين الوسائل التي سخرها رب هذا الكون ليوصل اليك عبرها وعن طريقها منحه او ابتلاءاته؟ ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق ابدا. انا ذكرت امثله للمنح والاعطيات من قليل التفاعل حتى يعني ما نضع صور للشؤم. لكن نفس الشيء لو ان خالقا طرق بابك وقال تفضل نعم فانت مطلوب. الذي يجرك من يد الجندي والذي يجدك فجا الى السياره الحاجه الى الجندي، لكنك بعقلك تعلم ان المسؤول ليس هذا وانما الذي ارسله. طيب الباري عز وجل شاء وهو حكيم ان يرسل الينا ابتلاءاته بوسائط وان يرسل الينا منحه ونعمه ايضا بوسائط. يا اخي اذا انت تسجن عقلك ونظرك وشعورك بهذه الوسائط وتنسى الاله الذي يسخر هذه الوسائط، باي عقل تفعل ذلك؟ كيف؟ هذا مثل الانسان الذي بدلا من ان يرسل بقيه لمن ارسل له هذه الحوالي الماليه أخذ يسكر ساع البريد وكأنه هو الذي أخرج هذا المبلغ الكبير من ماله وأعطاه إياه تماما لا فرق بشيء من الأشكال. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. من الذي يبتلي الإنسان بالفقر؟ الله. الله سبحانه وتعالى قال: ولكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. نعم. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتأخذ مليما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. هو. طيب. إذا فأنا عندما أشكو الفقر أطلب من الله، يعني أعلق ألمي وألمي ورغبتي به فقط، وأستيقن أنه هو الذي يرفع عني هذا البلاء. إذا عانت أمة من الأمم من قحط، من جفاف، كما عانينا نحن عام ونصف تقريبا من جفاف، طيب من الذي أرسل إلينا هذا الجفاف؟ نبحث إذا كان زيد أطول من زيد أنه يرفع، تمام. وإذا مو زيد ولا خالد ولا دولة من الدول ولا حاكم من الحكام ولا مخترع من المخترعين ولا رئيس من الرؤساء أبدا أبدا أبدا، وإنما هو صاحب الأرض بالسماء يريد السحر ويريد تقلب الأحوال والعقل والرياح وما إلى ذلك. فإذا كان تطلب رفع المسلمين من الذي أرسلها، هذا الشيء واضح ونحن مؤمنون بالله. ثم إنما مع الزمن نزداد إيمانا، لأن الدلائل الكونية في الواقع كل يوم تزيدنا إيمانا، كل يوم تزيدنا إيمانا، كل يوم تزيدنا إيمانا. دلائل الكونية تنطق بأن هذا الذي أصابنا خلال عام نصف لم يأتنا لا من غيره لا تدري لا من إسرائيل لا من اللي يعني دل الإسرائيلي من أمريكا ولا من غيرها أبدا أبدا أبدا، لأن هم نفسهم عن يأتيها، هم نفسهم عن يتكلم بهذه الأمور. طيب إذا من أين جاءنا هذا؟ من عند الله عز وجل. عندما نريد أن يرتفع عنا هذا البلاء ممن نطلب رفعه؟ ممن أرسله. هكذا يقول الله تعالى: لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك. الإله الذي أورد هذه الشدة هو الذي ينبغي أن تطلب منه رفعها. نعم، كل شيء بهذا المعنى تماما. فالإنسان الذي يجيب عن هذه الحقيقة إما منشئ ولا نقاش لنا معه في هذه المسألة الفرعية، لأنه منطقيا مع نفسه عندما يحيل الأمر إلى طبيعته، عندما يحيل الأمر إلى طبيعته هو منطقي، لأن إحالته الأمر إلى الطبيعة متفرع عن إلحاده، لكنه في إلحاده ليس منطقيا، تناقشه في إلحاده لا تناقشه في هذا الأمر. نقول لو دعت من موضوع الطبيعة التي اشتدت والطبيعة التي غضبت والطبيعة التي ضحكت والطبيعة التي رحمت والطبيعة التي زمجرت، دعت من هذا، تعال إلى إلحادك من ناقشه. ما هي الطبيعة؟ ومن طبعها؟ ومن الذي يدير نظام هذا الكون؟ تبقى أهداف ولغايات معينة. نفتح ملف الحديث، والحديث هو طويل الزين، وكنا قد عرضنا له في هذا المسجد أو المسجد الذي قبله في دروس طويلة، وأنا أعلم أن ملاحظ كانوا يأتون ليسمعوا، وأنا أعلم أنهم لو أتيح لهم أن يناقشوا لناقشوا، لكن العلم كان يسكتهم ويسمتهم. نعم، أدلة علمية، بكران، أنا أذكركم بعناوين: بطلان الدور، بطلان تسلسل العلل الغير ذاتية إلى ما لا نهاية، بطلان رجحان الشيء بدون مرجح، ثبوت ما يسمى بالعلة الغائية، نعم امور علميه ذكرناها تجعل الحجر ينطق، تجعل الجماد يؤمن. نعم دائم هذا الامر. الملحد لا شان لنا معه، امنا بالله جميعا. اذا امنا بالله جميعا هل نسجد لفائقه وجنوده ام نسجد له؟ نسجد له. واذا اشتد من الضر نقدم ايدي جنوده ووسائطه ام نسجد للاله الذي يجلد ويسخر جنوده؟ الجواب واضح، الجواب واضح. اجل لذلك نحن عندما التجانا الى ربنا الاوحد واعترفنا بان الابواب كلها سدت ولم نجد مجيبا الا الباب الواحد الذي طال ابتعادنا عنه وطال شرودنا عنه ثم طرقنا هذا الباب، نعم جاء الجواب لبيكم وهي برحمة الله عز وجل قريبة. نعم وهو الذي يرسل الغيث من بعد ما طلقوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ورأينا مصداق ذلك. طبعا قلنا آنذاك اذكر القاعدة، الله يستجيب قولا واحدا لكن في الوقت الذي يريد، لا في الوقت الذي يريد. الاستجابة عند الدعاء لا ريب فيها ولا شك، لكن الإله إله، ليس بيننا وبينه عقد كونتراتو حتى نقول يلا صلى أربعة أيام من صلاة الاستسقاء وين المطار؟ نعم العقد يقصد أنا بعد خمس أيام ساعات لازم المطر. ما في بيننا وبين ربنا هذا العقد، هو إله لكنه ألزم نفسه وذاته العلي بأن يستجيب، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي يريد. استجاب، واستجاب استجابة تستنطق الحجر بالاعتراف، واستجاب استجابة تجعل الملحد يعود إلى محراب إيمانه بالله عز وجل. لم تكن عبارة عن يعني حال عابرة مطرة ثم عاد الجو إلى ما كان عليه سابقا في السنة الماضية، لا، سلسلة من الجفاف ذهبت وسلسلة من الكرم أقبلت. السلسلة الشد انتهت وطويت، وسلسلة الشفاء الذي لم يكن لنا عهدا به من حيث البرق ومن حيث الأمطار ومن حيث الكرم الإلهي انطلقت واستمرت واستمرت ولا تزال تستمر، والخير آتٍ. نعم بإذن الله طبعا وكرمه وجوده يعني الحال. وقد طرقنا باب الله لم نطرق باب أحد، فكانت الاستجابة. نشكر من؟ نشكر من؟ نشكر فاعل بريد؟ لا والله لسنا مجانين الحمد لله، لكن قالوا نعقل. نشكر الموظف القاضع وراء شباك البنك الذي اعطانا هذا المبلغ، وننسى الرئيس او الملك الذي ارسل الينا هذه الجائزه الماليه. اذا نحن عباره عن اغبياء مغفلون، اليس كذلك؟ نشكر الاله الذي بالامس استنجدنا بكرمه واليوم ارسل الينا كرمه، نشكره هو يعني. فنقول ان الله عز وجل قد رحمنا بعد ان طلبنا منه. يا اخواننا بالامس عندما صلينا صلاه الاستسقاء هل كنا نخاطب السماء ام كنا نخاطب رب السماء؟ انا اذا كنت انا نسيان ذكروني. هل كنا يعني نتجلى ونتوسل الى السماء ونخاطبها الطبيعه؟ نعم. ام كنا لا نذكر لا سماء ولا ارضا وانما نذكر رب السماوات ورب الارضين؟ كلنا نعلم. وجاءت الاستجابه من رب الملائكه والروح، من رب السماوات والارضين. اذا الشكر لمن؟ لهذا الرب.

الجائع كان طلع انه جائع جوع شديد لكن غضبه لسه اشد. عم ياكل شو عم يشوف؟ عم يشوف معي عم تشوف تمه تطلع، معي عم تشوف تمه تطلع، معي عم تشوف تمه تطلع. بعدين حس انه شبه قاعد بقى يتخزن وين معي؟ نعم. انا مدينا لعطاء الملعقة. كم انا مدينا لعطاء الملعقة؟ لولا عطاء الملعقة لهلكت. عطاء الملعقة مستمر. نعم، بعد احكي هذا الكلام. ما نعرف ان نشفق على هذا الانسان لجوع الشديد ولا لغضاء الشديد. طبعا واضح جدا ان الملعقة اللي عم تفوت تطلع عبارة عن امر جامد لا حراك فيه ولا عقل ولا ادراك. هنالك يد تحركها، هنالك يد تملأها طعاما ثم تبثها في فمك، ومن وراء اليد صاحب الله. اجل، هذه حقيقة. هل انا امثل ام انا اصور الحقيقة؟ اصور الواقع. عندما قلت بالامس ايها الاخوة، العطاء من الله لا من السماء التي هي كالملعقة بالنسبة للمطعم. قلت في نفسي غدا سهذه الكلمة تبدلت ولسوف يكون عطاء الله. نحن عندما قلنا السماء يعني كنا نقصد هم السماء يعني، لكن وجدت ان الذين كانوا يسبحون بحمد السماء زادوا كما يقولون فيما دل. عادي يقولون عطاء السماء، عادي يقولون السماء، وكأن هنالك من يوحي بأن الكلمة التي ينبغي أن تقال هي السماء وليس رب السماء. طيب، ينبغي أن نقول هذا حتى نبرئ ذمتنا تجاه ربنا عز وجل. هذا منكر، أسأل الله أن لا يكون سببا لضيق الكرم الإلهي الآن الذي يأتينا. أسأل الله عز وجل ذلك، وإن شاء الله لم يكن ذلك، لأنهم كله ما في شك أنهم كل هذه البقرة التي تتصور الأمر بهذا الشكل كله. نعم، ولكن ينبغي أن ننكر هذا الأمر، ينبغي أن نتذكر وحدانية الله. نعم، ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فاتقوا عند الله الرزق. نعم، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ونزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. هل هذا كلام السماء أم كلام رب السماء؟ هل هذا كلام محمد من عنده يقول ينزلنا من السماء ماء بقدر؟ كلام مدبر الكون. انظروا الى مظهر جلال الربوبية كيف يصح من هذا الكلام. ونزلنا من السماء ماء بقدر، وانزلنا من السماء ماء بقدر. بقدر القطرة محسوبة، القطرة محسوبة. أجل، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض. هذه المياه الجوفية، وإنا على ذهاب به لقادرون. عندما يشاء تجد أن هذه المياه الجوفية كانت ثم غارت. إلى أين ذهبت؟ إلى حيث شاء الله سبحانه وتعالى. هذا هو ربنا، هذا هو إلهنا، هذا هو معطينا، هذا هو الإله الذي بيننا وبينه عقد أن نكون عبيدا له بالسلوك والاختيار، كما قد خلقنا عبيدا له بالقهر والاختيار، لأنه هو مولانا الأوحد. وعند ذلك يقول لنا الله: نعم، إنما وليكم الله. ونحن نقول له: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وهو يتولى الصالحين. ليس بيننا وبين الله ما يحجز الله عنه او ما يحجزنا عنه، لا سماء، لا غيوم، لا هواء، لا بحار، لا افلاك، لا مجرات، كل ذلك هباء في ملكوت الله سبحانه وتعالى. ونحن نقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يمكن ان يحول بيننا وبين ذاته العلي شيء. أبدا بشكل من الأشكال. هكذا يكون التوحيد. وهذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين.